انتم ما تسمعوا، انا ما منعكم ان تذهبوا الى ايامكم، يعني ما تسمعوا وما تستمعوا، انا كررت عليكم الباب وليس بالحرير. الكلام هذا اللي كنت وليس بالحرير. عاش أقول اللي أحد اللي يحسون الله يحسون ما تقول أحدا، إلا إذا كنت إحدى أحباب وإن سوهم إدريس. ويقال للمؤنث 21 و22 و23 شوف هذا اللي بلا تاء في ثلاث، وكذا ما بعد الثلاث بعد الثلاثة ولا ما بعد الثلاث ما بعد الثلاث إلى التسع. وتلخص مما سبق ومن هذا أن أسماء العدد على أربعة أقسام: مضافة ومركبة ومفردة ومعطوفة. وميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويهما. ميزوا مركبا بمثل ما ميز 20 فسويهما. كما راجع للعرب ميز جعل التمييز بالعدد المركب بمثل ما يزيد 20 بمثل ما يزيد 20 وباب يزيد 20 وباب، وهو ايش؟ مفرد هذا يكون مؤنث مفرد منصوب والله يقول في بالي اذا كان العدل يعني مؤنث اذا كان التمييز مؤنث يكون منصوب مدقق مؤنث مفرد منصوب مؤنث هذا اي تمييز العدد المركب كتمييز 20 واخواته، فيكون مفردا منصوبا نحو 11 رجلا واحدى عشره امراه. وإن أضيف عدد مركب ينقلب إلى وعجز قد يعرب المعرب. إذا أضيف العدد المركب ينقلب إلى عند المصريين ويعرب ثاني عند الكوفي. هذا معنى هذا في الأعداد المركبة إذا أضيف لا يكون يعني التكليف هذا الشيء. لا ربنا يقول عند البطل يقول عندي هذه أحد عشرة هذه خمسة عشرة غير التمييز يا شيخ هذه 15 ما في ولا مضاف اليه لا على مين لا يكون مضاف ايش نعرف الضمير اذا مضاف على من يعود الضمير يعود للمخاطب شوف الكتاب يعني عجز قد يعرب خلينا يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مميزها إلى غير مميزها ما أوجد إلى مميزها ما عدا 12 فإنه لا يضاف فلا يقال 12. وإذا أضيف العدد المركب فمذهب المصريين أنه يبقى الجزءان على بنائهما، تقول هذه 15 ومررت بخمسة عشرة بفتح آخر الجزئين، وقد يعرب العجز مع بقاء عند الكوفي. هذا عند الكوفي يعرب العجز، وعجز قد يعرب عند الكوفي. وقد يعرب العجز مع بقاء الصدر على بنائه، تقول هذه 15 ورأيت 15 عند الكوفي يقول فهمت هو اللي يقول هذا، هو ما ذكره عند الكوفي خمسة. انا ارجع ايش يقولون اذا ايش اذا رويت ايش التعبير هذا حق اهل الحديث يقول فقمش اذا رويت تفتش نسيت اول هذا فانت تاخذ كل شيء من اثنين فما فوق الى عشرة كفاعل من فعل. هذا المكان قوي يا شيخ. ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرك. هذا هو انتر الطابة الذي منه بنا المكان قوي. متى ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغيرك. صغ من اثنين فما فوق فما فوق الى. صغ من اثنين فما فوق. فوق فاعل. تقول ثاني ثالث رابع خامس سادس تابع الى عاشر. هذا يطاغ هذا من الفرق العدد من اثنين الى عاشر. وهذه فاعل هذا له استعمالات، استعمال الأفضل إذا كان الفاعل هذا بمعنى بعض تضيفه تضيفه إلى ما بني بعض بعض كل بعض الذي بني مثل قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار ثالث ثلاث ثالث مطغمئ لا من ثلاثة لكن ثاني هذا أقل من البيت الآخر وديش لي معناه أحد أحد الكلمة بعض الكلمة البيت الذي بعده وكذلك ثاني الثلاثة أحد الثلاثة المثلثة هذا والاستعمال الثاني الاستعمال الثاني تجعل فاعلها فاعلها فاعل فاعل في المعنى وفي العمل ينصب ما بعده ويوزن ما بعده كما ان ضارب يجوز ان تقول هذا ضارب زيد يجوز وهذا ضارب زيد ضارب زيد ماذا ضارب زيد اخي في بعض ضارب ضارب للتنوين للتنوين التنوين وبالإضافة كيف تجعل ثالث ثلاثة إذا أردت جعل الأقل العدد الأقل ها اجعله مثل فوق يكيره مثل العدد الذي فوق يكون هذا هذا ثالث ثلاثة ويجوز كمان هذا ثالث ثلاثة أربعة معناه هذا جاعل جاعل الثلاثة أربعة فتعطيه حكم جاعل في التعدية في وصف المفعول إليه وفي زور أحده الأول بها ونصب الثاني غير المفعول الثاني الثاني هذا هذا رجل هذا ثالث ثلاثة أربعة مخير الثلاثة أربعة شوف من ثلاثة إلى إله واحد ثاني يعني ثالث اثنين ثلاثة من ثلاثة على الأقل اثنين اجعله ثم فوق وهو ثلاثة فوق فوق اثنين ما هو ثلاثة وفوقه ثلاثة أربعة وفوقه أربعة نعم خمسة إضافة إلى ما دونه الشيخ لا يجوز في ما دونه الإضافة كما تضيف المتم النور متم النور ضارب هذا ضارب زيد هذا ضارب زيد وطب زيد أعمال كله مخصوص هذا معناه أحكم له يجوز فيه الوجهان يا شيخ يجوز فيه الوجهان وجهان الإضافة والنصر المسألة المفعولية إذا أردت أن تجعل العدد الأقل هذا مثل ما فوق العدد الأقل ما هو كلمة إذا أردت أن تجعلها مثل ما فوق وهو ثلاثة تقول هذا ثالث اثنين ثلاثة أي جاعل اثنين ثلاثة مصير اثنين ثلاثة والثالث الذي وظيفه الاثنين نعم وثلاثة ولا مفعول المفعول يجوز هذا أن تنصبهما اثنين نعم تقول ثالث اثنين ثلاثة وأن تقول ثالث اثنين تضيفه إلى الثانية للأفضل ولا يبقى منصوب يا شيخ يبقى الثانية يكون منصوب منصوب نعم إنه ما يضاف إلى المكان ولا ضارب ولا جائل من جعل يضاف إلى المكان ما تضاف إلا إلى واحد لكن في حالة الدون لا تبقى الرفع ولا لا تبقى الرفع والنصب ثاني اثنين ثاني اثنين نصب والرفع يجي فيها ما لا تحتمل إلا ما تجعل الإضافة هذا ما سأحد يخليه هذا أحد لازم الإضافة لازم الإضافة لأنه بمعنى البعض يا شيخ بمعنى بعد او احد عددات القرآن إذهما صغار إذ يقول ثاني وثاني إذهما صغار اي بعض الاثنين بعض الاثنين والثالث ضرب على الشيخ بمعنى ايش والثالث ثلاثة معنى جعل يا شيخ بمعنى جعل بمعنى جعل ثالث اثنين ثلاثة صير اثنين ثلاثة يصاغ من اثنين الى عشرة اسم موازن لفاعل كما يصاغ من والله استعمالا ماذا يعني نحو ضارب من ضرب فيقال ثالث ثالث ورابع الى عاشر الى تاء للتسكين وبتاء الثالث وان فرد بعض الذي منه بني اليه مثل بعض الضيوف وان فرد جعل الاقل مثل هذا الكمال الثاني مجاعد الذهب ايش مثل بعض بيني ايش بيني يرى هذا تكنون نعم تكنون تكنون للكل ايش معنى متى جاء هذه وليس لها معنى ليس لها معنى نعم كيف كاشفة كيف تقول مثل بعض بيني ايش ما فعل ولا شيء اذا صفة كاشفة اذا تسمى صفر كاشفة لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالا لهذا احدهما ان يفرد فيقال ثان وثانية وثالث وثانية وثالث وثالثة كما سبق والثاني ان لا يفرد وحينئذ اما ان يستعمل مع ما اشتق منه واما ان يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه في الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده مثل قوله تبارك وتعالى ثاني اثنين منهما كبار ثاني اثنين منهما كبار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث الكلام جاء في القرآن وأما الإفراد الصورة الثالثة جاء في سورة ما يكون من نجمة ثلاثة إلا هو رابع في الصورة الأولى يجب إضافة فاعل إلى ما بعده فتقول في التذكير ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة إلى عاشر عشرة وتقول في التانيث ثانية اثنتين وثالثة ثلاث ورابعة أربع إلى عاشرة عشر والمعنى أحد اثنين وإحدى اثنتين في حالة الإضافة إلى حالة الإفراد على كل يوم بناص يا غني. شيخ لماذا لا يخمصهم هنا الصورة الأولى؟ قبله حكمة ساعي، ليش حكمة ساعي؟ ان تنصب مفعولين لأن هو ساعد من ساعد. لا يجوز ان يكون منصب مفعولها الأول الشيخ؟ يجوز نصب الأول ان تنصبوهما وانتم، ويجوز ان تنصبوا ساعي وتنصبوا الثاني وما تنصبوا الثاني. والمعنى احد اثنين واحدى اثنتين واحد عشر واحدى عشرة، هذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي البيت، أي وإن ترد بفاعل النصوص من اثنين فما فوقه إلى عشرة، بعض الذي بني فاعل منه أي واحدا مما اشتق منه فأضف إليه مثل بعض، والذي يضاف إليه هو الذي اشتق منه. وفي الصورة الثانية يجوز وجهان، أحدهما إضافة فاعل إلى ما يليه، والثاني تنوينه ونصب ما يليه به، كما يفعل باسم الفاعل نحو ضارب زيد وضارب زيدا، فتقول في التذكير ثالث اثنين وثالث اثنين ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة ورابع ثلاثة، معناه زائل ثلاثة أربعة أربعة معدودة. وهكذا إلى عاشر تسعة وعاشر تسعة، وتقول في التانيث ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين ورابعة ثلاث ورابعة ثلاثة، وهكذا إلى عاشرة تسع وعاشرة تسعة، والمعنى جاعل الاثنين ثلاثة والثلاثة أربعة. هنا في جاعل يا شيخ أما منصب المفعولين أو نضيف الأول إلى الثاني وننصب الثاني، وهذا هو نعم هذا تبعث لمن يتعلم هذا ما هو تبعث ما لازم الثاني اليوم الثاني الأول هو الذي يجوز هذا هو منصوب في الحالة. وهذا هو المراد بقوله رحمه الله وإن كنت جعل الأقل مثل ما فوق، أي وإن كنت بفاعل النصوص من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه، فاحكم له بحكم جاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنوينه ونصبه. وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تركيبين وساع الاستغنى بحادي عشر ونحوه وقبل عشرين الكرة، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. وقد سبق أنه يبنى شارح وإن أردت مثل ثاني اثنين يعني مثل ثاني اثنين، وأما كان حالة وهو أنت جعله يرسل مثل ما فوق لا يكون في العدل خذ هذا لا يكون في العدل تعمل الثاني تعالى أن يدخل مثل ما فوق لا يكون إلا في العدل غير المؤكد. وأما الاستعمال الأفضل يعني في العدد أنه كذا هو مثل بعض مثل بعض البدن هذا الذي وإن أردت مثل ثاني اثنين هذا وإن أردت مثل ثاني اثنين تاتي بدون تكتب الله تاتي يعني تكتب الله مثل يعني هدايا الله أو فاعلا بحالته أبو وفاعل بحالته تضيفها إلى المركب أين وتكمل عند المذكر ثالث ثلاثة ثالث ثلاثة ثلاثة إلى مركب بما تنوي تضيف إليه المركب هذا ولكن في محل أي في محل ما تفعله في الأرض لما بمعنى بعض ثالث هنا بمعنى بعض أو رابع بمعنى بعض أو ثالثة بمعنى بعض

الثالثة عشر وثالثة عشر وإليه أشار بقوله وجاء الاستغلال بحال عشر. مضمونها السابق وهو أن يقتل على المرتب الأول باقيا على بناء السجن وعجيب فتقولها هذا ثالث عشر ولا قبلها تقتل نواد واحد من هذا فيكون الجزء الأول يعني معنى وتقول هذا ثالث ثلاثة عشر هذا معنى وسائل الاستغناء بحال عشر يعني الامور القبلاح ولا يستعمل فائل من العدد المركب للدلالة على المعنى السابق وهو المراد به جعل الاخر هذا لا يستعمل نقرا يا شيخ في الحكاية قبل يا شيخ قبل لسه قبل يقول شهادته ثالثة عشرة كده شهادته ثالثة ثلاثة عشرة ايوه هذا قبل ايش هادي عشرة نعم هنا ثلاثة عشرة ولا يستعمل فاعل يعني من العدد المرتب للدلالة على المعنى الثاني وهو ينكر جعل لقب مثل ما تقول لا يستعمل فاعل لله وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه ولا يقال رابع عشر ثلاثة عشر وقال ذلك الجميع ولهذا لم يذكره المصنف وقصر على ذكر الحد والمفهوم وحادي هذا فيها قلب المكان فيه قلب المكان كما تعرف قلب المكان ما تعرف هذا حادي أكله حادي وزاعت كلمات يعني بعد الكسر متطرفة تقلب ياء فيكون حادي ثم تقلط الضم على الياء فحذفت الضم والتقى ساكنا التنوين والياء فحذفت الياء فصار حادي على ايش؟ على وزن ثاني على وزن ثاني عارف أو الكلمة كانت داخل الكلمة هذا يسمى عند العرب قلب المكان وكذلك حاديته أكله هو حاديته إيش الدليل على أن أصل حادي وليس هذا حادي كيف عرفنا الأصل؟ عرفت حادي هذا لهذا الأصل إنه ما تقلب هذا واحد لو كان على هذا مخلوق ما تقلب هذا ما تقول فيه حادي يعني الحادي عشر انها لما كانت الباب الذي هي فوق الكلمة من واحد وواحد في اخيه قلبة فيها متطرفة حاد على وزن عالف حاد على وزن عالف يعني حاد فيها ثلاثة عالف كلها وجدت القلب المكاني إذن وجدت العين واللام والفاء وجدت الفاء عالف حاد بالتنوين حادي ما الأصل الآن حاد نزل على الأصل هذا أخذوه وحطوه في آخر أسد هنا يا شيخ حاد هذا الذي أنت قلت حاد في الأخير حاد بالتنوين إيش وزنه حاد لأنه إذا قلنا حادي فين الفاء حتى نجي نأتي بها؟ عادي هذا هو، لأنه عادي. واحد هذه الواو حذفت. أيوة عالٍ حذفت هي أنت الآن موجودة العين واللام الكلمة حذفت الفاء ما موجودة حذفت الفاء واحد واحد الفاء محذوفة عادي فلتلوه عادي فلتلوه أصله بنفسه قال لك عادي فلتلوه هو قال الكتاب هذا وين قال الكتاب يا أخي وحد هذا حد المكان أيوة إذا قلنا حادي يكون عالد أما حاد حذفت الفاء في الأخير هذا دعني أقول لك على وزن الأصل عالف حادين هذا هو هذا هو أما حاد هذا هو صارت حاد نعم حاد على وزن حاد عال تقول حاد هي ما يثبت الميزان حاد حاد مخلوق واحد عال عالم حاد محذوف أصله أيوة طيب تقول لغة الواو يا وتصرفه وقعد ذلك حادي ثم بعد ذلك تختلف الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى الساكنان والتنوين وحذفت الياء وبقي التنوين وبقي التنوين حاد حاد عال على وزن عال على وزن عال ايوه هذا هو عال